وقول تزعون دابا 70 معناها ان هذه السبع ستكون خصبا. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. وانما ارشدهم ان يجعلوه في سنبله لانه اذا بقي في السنبل لا يسوس، واذا اخرج من السنبل يسوس، لان هذا السنبل باذن الله غلاف يحميه من الفساد. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يعني شديد عصيبه ياكلن ما قدمتم لهن. ما الذي قدموا؟ ما تركوه في السنبل الا قليلا مما تحصنون، يعني مما تحفظونه وتحرزونه وتشحون به. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فصارت السنوات كم؟ سبع وسبع، والعام 15 تزول الشده. فكيف فهم يوسف عليه الصلاه والسلام من هذه الرؤيا ما عبرها به؟ فهم انه راى سبع بقرات سماء وهذه سنوات الخصب ياكلهن سبع عجاف وهذه سنوات الجبل. سبع سنبلات الخضر معناه ايش؟ الخصب وكثره المياه وكثره الزروع، واخرى يابسات معناه ما في زرع. لكن كيف فهم انه في العام 15 يغاث الناس وفيه يصلون؟ فهم ذلك لان هذا عدد محدد، واستدل به الاصوليون على مفهوم العدد وان العدد له مفهوم، خلافا لمن قال ان العدد لا مفهوم له، بل يقال العدد له مفهوم. وقد فهم يوسف من سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف ان الشده تزول في العام 15. أين السنوات التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنوات الجد ولا الخصب؟ الجد، نعم سنوات الجد. ولهذا أجدبت قريش إجدابا عظيما، حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان لا يبصرها جيدا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا فقهوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال سؤال الناس الإمام الاستسقاء كيف تلبس؟ كيف إعرابه؟ سؤال الناس الإمام الاستسقاء نعم شرف يسأل الشخنيز حدينا مفعولين نعم يسأل كيف تعرف مفعولين؟ سؤال مضاف، سؤال مضاف والناس مضاف إليه. طيب الإمامة الإمام مفعول أول مفعول ليش؟ سؤال سؤال. طيب والاستسقاء مفعول ثاني مفعول ثاني. طيب وسؤال مضاف إلى إيش؟ للفاعل ولا المفعول؟ سؤال مضاف إلى المفعول. إلى المفعول. إذا تنصب ثلاث مفاعل. لا مضاف إلى الفاعل لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاعل فاعل الاستسقاء. أنا أسأل عن إعراب الناس. الناس مضاف إليه. ها؟ مضاف إليه. كيف؟ مضاف إليه. إيه لكن هل هو سؤال مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ الناس مضاف إلى الفاعل. سؤال الناس إلى الإمام. نعم. الإمام، لأن الناس يسألون الإمام فعل الاستسقاء فعل. طيب إذا أردت أن تعرف حول المصدر إلى فعل، يسأل الناس الإمام. هنا باب إذا سأل الناس الإمام الاستسقاء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة، هذا أبو طالب له قصيدة لامية في مدح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال ابن كثير بلا نهايه: ينبغي ان تكون من المعلقات لما تشتمل عليه من المعاني العظيمه الجليله والقوه. والوصف هنا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني انه عليه الصلاه والسلام ابيض لانه ازهر اللون، يستسقى الغمام بوجهه، يعني يطلب منه ان يستسقي الله عز وجل. والغمام هو السحاب. ثمال اليتامى عصمة الأرامل، يعني أنه أن له حنوا وعطفا على اليتامى، وعصمة للأرامل من أن يذلوا أو يلحقهم الحرج. نعم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. هذا من تواضع عمر رضي الله عنه، أنه إذا قحط وامتنع عنه المطر توسل بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى نتوسل به؟ هل معناه أن يقولوا اللهم أسقنا بالعباس؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه بين هذا، قال: نتوسل إليك بنبي. ومعلوم أنهم في توسلهم بالنبي إنما يسألونه أن يستسقي ويدعو لهم، فيكون معنى نتوسل إليك بدعاء نبينا. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: قم يا عباس فادعو الله، فيقوم فيدعو الله عز وجل. وأما التوسل بالذات وبالجاه وما أشبه ذلك فهو بدعة، بدعة منكرة، لأنه لا يجوز أن نجعل شيئا وسيلة لنا إلى الله إلا بدليل من الله، إذ أن الوسيلة معناها هي التي تجعل للإنسان طريقا يصل به إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الوسيلة ثابتة بالشرع. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدث. فإذا قال قائل: هذا يدل على جواز سؤال الغير الدعاء. قلنا: نعم، إذا كان الدعاء للعموم فلا بأس، لأن هذا السائل شافع، بخلاف الدعاء لنفس الشخص فإن هذا لا ينبغي. يعني مثل لو جئت لرجل صالح ترجو منه أن يجيب الله دعاءه، فقلت يا فلان الناس قد أصيبوا بفتن وبلاء وقحط، ادع الله له، فهذا لا بأس به وهو خير، بشرط أن لا يفتتن المطلوب منه ذلك. فإن خيف أن يفتتن ويقول أنا من أنا، أنا الرجل الذي يطلب مني أن أدعو، أنا من أولياء الله، فلا يجوز. لكن إذا كانت المسألة خالية من المحذور فلا بأس. أما أن تأتي له وتقول يا فلان أدعو الله لي، فهذا لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول عكاش بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، وقول المرأة التي تصرع ادعو الله أن يعني يبرئها من هذا. أما غير النبي فلا، لأن فيه نوع من التذلل لغير الله عز وجل. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم؟ قلنا بلى، لكن هذا خاص بالرجل، لأن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أفضل من أويس، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب دعائه، لكن هذا خاص بهذا الرجل. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قلب الرداء من السنة، أن الإنسان يقلب رداءه، وما كان بمعنى الرداء كالمشلح فإنه يقلب، يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهرة، هذا هو القلب. قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتحول القحط إلى خصب وغيث ومطر، وهو من باب التفاؤل. وقيل أيضا أن فيه فائدة أخرى، وهي أن سبب امتناع المطر المعاصي، ولباس التقوى بترك المعاصي، فكأن هذا الداعي يحول لباسه الحسية إشارة إلى أنه سيحول لباسه المعنوي فيتقي الله ويطيعه. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية أن يتحول القحط، والفائدة الثالثة أن تتحول حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي هذا الحديث دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، لأنه يقول خرج إن المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والمشهور عند العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والأمر في هذا واسع، إن استسقى من حين أن يصل يقف ويستقبل القبلة ويدعو ثم يصلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى ركعتين أولا ثم خطب فلا بأس. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه. هذا جبل معروف في المدينة، وإنما ذكره لأن السحاب يأتي من جهته. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. في هذا فوائد، منها جواز مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة، لأن هذا الرجل وقف وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه وهو يخطب، لكن لمصلحة عامة لعامة الناس. ومنها أن الأصل قبول الخبر ممن لا يعرف بفسق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا قول هذا الرجل وبنى عليه. ومنها تكرار الدعاء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك ثلاث مرات. ومنها رفع اليدين في خطبة الجمعة، لكن هذا خاص في الاستسقاء والاستصحى، وأما ما سوى ذلك فلا. فلو أن الخطيب دعا للمسلمين أو دعا بأشياء غير المطر فإنه لا يرفع يديه، ولكن إذا طلب الاستسقاء رفع يديه، وإذا طلب الاستصحاء كذلك يرفع يديه. وفيه آية من آيات الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى أنشأ هذا السحاب وأمطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره. وفي أيضا إثبات الأسباب، لأن الله قادر على أن ينزل مطرا بدون غيب، لكنه سبحانه وتعالى قد ربط المسببات بأسبابه فأنشأ هذا الغيب حتى أمطر. ومنها جواز القسم بدون إقسام في الأمور الهامة، لأن أنس رضي الله عنه أقسم عدة مرات، لأن هذا أمر هام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، وإلا لقال: يا سماء أمطري، لكنه لا يملك ذلك. قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث أحدا إلا إذا كان حيا وأغاثه بما يقدر عليه، ولا يملك أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت. وأما ما جاء في الدجال أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فهذا من باب الامتحان والابتلاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه تجوز المبالغة في القول، تجوز المبالغة في القول، لأن قول هذا الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل هي نفس الذي قالها عند القحط، ومعلوم أنها لو هلكت الأموال وانقطعت السبل من القحط ما هلكت من المطر، لكن هذا من باب المبالغة. أو يقال إن قوله الأموال والسبل من باب إرادة الخاص باللفظ العام. ومنها ما يعبر عنه بالبلاغة أسلوب الحكيم، لأن هذا الرجل قال ادعو الله إيش يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله أن يصرفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها الفائدة بدون ضرر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.